ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس الطير فهم يوزعون حتى لا يحصننكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

تخفون وما تعلنون حتى مطلعه الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليفي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها إلى حضراتكم من عزبة النوار محافظة القليوبية من مسجد المعهد الديني بها. أيها الإخوة المؤمنون، في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نصلي عليه دائما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان يدعو ربه بصالح الدعاء ليعلمنا كيف يكون منا الطلب والرجاء. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الرسل والأنبياء سيدنا محمد الذي كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. أيها الإخوة المؤمنون،